أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. يا دائم الفضل على البرية، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا يا في هذه العشية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. عشية مباركة من الليالي المباركة طيلة السنة، ليالي الجمعة، مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة مباركة، فإن الله سبحانه وتعالى هو المبارك، وتتجلى البركة الإلهية في كائناته ومكوناته، في مصنوعاته، في مخلوقاته، في الزمان والمكان والأشخاص. فعيسى ابن مريم كان مباركا، وقد بارك الله سبحانه وتعالى المسجد الحرام والبيت الأقصى، مسجد الأقصى، كما أنه بارك شهر رمضان، وبارك ليالي القدر وليلة الجمعة. والبركة هو الخير المستقر والمستمر، ومن أفضل الخير العلم والمعرفة، ومن أفضل العلم والمعرفة معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة إمام الزمان، معرفة الأئمة والحجج، والمعرفة ذات شعب وطبقات. وكتاب المعرفة كتاب قطور يعم الكون وبما وراء الكون من العوالم الملكوتية، كما يعلم هذا العالم الناسوتي الذي نحن فيه. المعرفة، وما أدراك ما المعرفة، لابد أن يزداد الإنسان، وكلما ازداد معرفة ازداد قربا، ازداد كمالا، ازداد علوا، ازداد لذة. اللذة وكمال اللذة إنما يكون في العلم والمعرفة. من الناس من يعيش المادة والماديات فيرى اللذائذ في الشهوات واتباع الملاذ والشهوات، يرى الملاذ واللذائذ في النساء، في المال، في الجاه، في القصور، في السيارات وما شابه ذلك، ولكن لا يدري ما هي إلا سراب، ما هي إلا دنيا، والدنيا من الدناءة ومن الدنو، دنيا دنية. لذا لو كشف له الغطاء لعلم أنه قد خسر من يسعى وراء الدنيا قد خسر دنياه وخسر آخرته. الدنيا سراب، فالذي يفوز بسعادة الدارين من كان في طلب العلم. لو علمتم ما في طلب العلم، روحي فداء الإمام السجاد يقول: لطلبتموه ولو بخوض اللجج وسفك المهج. يخوض البحار، لجج البحار المواجة، ويسفك المهجة، مهجة روح القلب، ومن صميم القلب سويد القلب يكون فيه المهجة. القلب له سبع طبقات، سويد القلب مركز القلب يكون فيه المهجة، فيه الحياة، فيسفك حياته من أجل العلم. فلولا نفر من كل فرقة طائفة، حينئذ ليس كل الناس يذهبون وراء العلم، إنما هناك طائفة من المؤمنين، إلا أنه على الكل أن يتعلم وأن يزداد علما. وكلما ازداد علما مع عمل صالح ازداد قربا. لذا البركة، كل البركة في العلم، البركة كل البركة في ليلة المباركة، ليلة الجمعة، في ساعة العلم، ساعة تطلب فيه العلم، أحب إلى الله في الحديث الشريف يا أبا الدر، ساعة في مذاكرة العلم، تتذاكر العلم، تتعلم الحلال والحرام، تتعلم ما هي العقيدة الصحيحة، وتزداد في ذلك معرفة وحبا وولاء. ساعة واحدة أحب إلى الله من ختمة القرآن 12,000 مرة. ساعة واحدة تقعد لك بالمجلس تتعلم لك كلمة أحب إلى الله، تقرأ القرآن 12,000 مرة. طبعا للحديث تتمة يا أبا ذر، ساعة في مذاكرة العلم أحب إلى الله من 100,000 شهيد يستشهد في سبيل الله. الله يحب هذه الجلسة اللي فيها علم، فيها فهم، تزداد علما، تزداد معرفة. إن شاء الله مثل هذه المحافل، إنما نقصد من ورائها التعلم، نتعلم منه فتشلمة سلمتين. ويوم القيامة يتبين، اقرأ وارقأ. الرقي والكمال يوم القيامة إنما هو التعلم بالعلم، التربية والتزكية والعلم. اقرأ وارقأ، يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة واحدة، ولكن والذين أوتوا العلم درجات. اقرأ وارقأ. فلذا الليلة إن شاء الله سنكون في ساعة علمية عقائدية عرفانية إن شاء الله. فأطلب من الإخوان أن يكون كل وجودهم الآن أذن، لأنه مطلب دقيق. بالأمس طرحت المطلب في نهاية المحاضرة، ولكن أنا شخصيا مرتاحيت من الطرح، لأنه وجدته طرحا ناقصا، وإن كان الناقص خير من العدم، ولكن يبقى علينا أن نتكامل، ولا بد أن يكون الطرح طرح كامل. لذا الليلة إن شاء الله أطرح الموضوع وأحاول بلغة بسيطة، لغة شعبية، لغة دارجة، حتى يفهمني الجميع إن شاء الله، وكلكم من أهل الفهم والعلم والثقافة. الحمد لله الشباب اللي أشوف وأهل العلم كلهم من الفضلاء والأفاضل. وأسأل الله سبحانه وتعالى اللي يسمعني إخوتي وأحبتي من المؤمنين والمؤمنات، يسمعون على الإنترنت والغرف، غرفة الغدير، غرفة قائم آل محمد، غرفة الإسلام الأصيل على ما نقل لي الأخ المسؤول عن الغرفة، وبقية الغرف الذي غرفة العتبة الرضوية. فأرحب بكل الإخوان الذي الآن يسمعوني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كلمتي هذه خالصة مخلصة ومن قلبي، وتدخل في القلوب إن شاء الله. ولكن يشترط أن يكون النوع من الانتباه، وشوية يحتاج إلى انتباه الظاهر، لأنه شوية بحث من البحث الثقيل يعتبر. وصلت إلى هذه العبارة من الزيارة: كنا وإياكم في رحاب زيارة عاشوراء شرحا وبيانا وتفسيرا. فوصلنا إلى هذه العبارة: أن الزاهر الحسيني بعد معرفتي بأهل البيت وبولائه وبراءته ولاء لله وللرسول ولأهل البيت والبراءة من أعداء الله وأعداء الرسول وأعداء أهل البيت والرموز التي تجسدت فيهم الخباثة والنفاق والكفر الباطني، وإن كانوا في الظاهر يصلون ويصومون ولكن في باطنهم تجسدت فيهم الرذائل والأفعال القبيحة، أولئك الذين كانوا في يوم عاشوراء في أرض كربلاء الذين قاتلوا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وشاركوا في قتله، منهم من رضي، منهم من أعد، منهم من تنقب، تنقبت، كل أولئك تشملهم اللعنة الإلهية، تشملهم الطرد الإلهي، مطرودين من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإن الله هو المنتقم، هو القهار، له الأسماء الحسنى ذي الجلال والإكرام، الأسماء الجلالية فيه القهارية والهيبة والانتقام. فالله ينتقم من أعداء الإمام الحسين، من قتلة الإمام الحسين، ومن كل من رضي بفعل أولئك القتلة الظلمة ومن سبقهم، أولئك الذين أسسوا أساس الظلم والجور على أهل البيت، ومن لحق بهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الظهور. كل هؤلاء إنما هم في دائرة اللعنة الإلهية ومع الشيطان، يحشرون مع الشيطان في الدرك الأسفل من الجحيم. فالزاهر الحسيني يصل إلى حالة أنه يفنى في إمامه، يفنى في الإمام الحسين ويعيش تلك المصيبة العظمى، يعيش يوم الطف الأليم. واقعا الزائر يوم عاشوراء بالخصوص، لأن الزيارة وردت يوم عاشوراء، يوم عاشوراء مع هذه الزيارة ويستحضر ويستشهد شهود كشف، وأنه في حضور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ويزوره بهذه الزيارة، يعيش ساعة كربلاء، ساعة المصيبة العظمى. لذا يرى أن هذه المصيبة العظمى لا تنحصر بأهل البيت ولا تنحصر بشيعتهم وبمواليهم، بل رزية ما أعظمها في الإسلام، في كل الإسلام. كل مسلم عندما يقرأ ويسمع ويرى ببصيرته النافذة بقلبه البصير، عندما يرى تلك الواقعة والطف الأليم، فإنه يتأثر، تجري دموعه متى ما تذكر، متى ما قال يا حسين. معروف أنه ثلاث مرات إذا قال يا حسين فينكسر قلبه. فما أعظم هذه الرزية في الإسلام، لا بل ما أعظم هذه الرزية في السماوات والأرض. هنا الزائر يصل إلى درجة من المعرفة والكمال المعرفتية، أنه يتفاعل مع كل العالم، مع كل الكون. اسمعوها، الزائر الحسيني لازم يصير عدة أوليات في معرفة الإمام الحسين، في معرفة أهل البيت، بحيث لما يزور يصل إلى هاي الحالة. هاي حالة، طبعا احنا كثير منا ربما يقرأ فقط مجرد قراءة، يقرأ أما ما يتفاعل، يعني القراءة لا تتجسد فيه. أكو بعض الأحيان لما يقرأ القراءة تتجسد، يكون هو عين القراءة، شعر شاعر، الشعر هو يصير نفسه شاعر، القاري هو نفسه يصير قراءة، يعني حركاته هي تعطيك القراءة. خلي أمثل لك مثال، عندنا كل ما في القرآن الكريم هو في الكون، وكل ما في هذا الكون هو في القرآن الكريم. القرآن التكويني يعبر عنه، والقرآن التدويني، وعندنا القرآن العيني، محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام أيضا هم القرآن، هم القرآن، القرآن الناطق، القرآن التدويني، القرآن الصامت. هذا الكون كله قرآن تكويني. الإمام الحسن في يوم كان ينظر إلى الكون ويقرأ القرآن، لا حفظا من القرآن ولا أنه يتلو القرآن على ورق مثلا ويقرأ القرآن، لا، من الآيات الكونية كان يقرأ الآيات القرآنية، من الآيات الكونية كان يقرأ الآيات القرآنية الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا يجري في كل أئمتنا. وكذلك الشيعي الموالي إذا وصل إلى هذه المعرفة فإنه يصل إلى حالة أنه ليست الزيارة يقرأها، إنما الزيارة تقرأه، خلي عبر هذا التعبير، الزيارة تقرأه، يعني هو يصير جمل الزيارة، حالته، بكاءه، تفاعله، مصيبته، همه، غم الذي يصاب بقلبه، صفة حاله، بحيث هو يصير هو زيارة، هو زيارة عاشوراء، هو أصلا يوم عاشوراء. يعني إذا تشوف يوم العاشوراء ماذا وقع وماذا حدث، تشوف هذا الزائر الحسيني فتحال فوق العادة، كأنما عظمة المصيبة تتجلى فيه. فالزائر يصل إلى هذه الحالة من المعرفة، هاي يحتاج إلى معرفة، أوجد معرفة. طبعا احنا الآن مجرد نتكلم، ولكن إن شاء الله الحكمة النظرية تكون يوما ما حكمة عملية، يعني ما يعلم يكون يوما ما يعمل، لأنه عندنا العقل العلمي والعقل العملي. فالآن احنا في العقل العلمي، نحن الآن في الحكمة النظرية، لكن من خلال هذه الحكمة النظرية سنصل إن شاء الله إلى حكمة عملية، يعني العلم يتجلى في العالم، فهو العالم يصير علم والعلم يصير عالم، يسمى اتحاد العلم والعالم والمعلوم، هو عالم، هو علم، هو معلوم، كل واحد. فتصل عاشوراء للزائر الحسيني في حالة أنه يصير هو عاشوراء. فلذا يقول ما أعظم هذه المصيبة، فما أعظمها وما أعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض، وفي جميع، يعني كل أهل السماء والأرض إنما يتفاعلون مع هذه المصيبة العظمى، مصيبة قتل سيد الشهداء، بل يتفاعلون وتظهر آثار التفاعل الكوني والتكويني عليهم، فتبكي السماء دما ويبكي الأرض دما. هذا يحتاج إلى توضيح، هذا يحتاج إلى معرفة، إنه شلون، سؤال ربما الوهابي الآن يسألك وأنت شيعي معتقد وموالي وعدك معرفة بأئمتك عليهم الصلاة والسلام وبهذه المعارف، يسألك على أنهم تقول بأنه السماء تبكي على سيد الشهداء والأرض بكت وتبكي دما على سيد الشهداء، فضلا عن أهل السماوات وأهل الأرض، أهل السماوات الملائكة كلهم يبكون على سيد الشهداء، كلهم طرا لما يشوفون مصيبة سيد الشهداء يبكون، وكذلك أهل الأرض كلهم طرا يبكون. هسه تقول لي الكافر شلون راح يبكي، المنافق شلون راح يبكي، هذا بعد ما تقدر تثبت على أنه يبكي، هذا مخالف للإمام الحسين. هذا يقول يزيد رضي الله عنه يترضى على يزيد، فكيف يبكي على سيد الشهداء؟ أصلا ما معقول يبكي على سيد الشهداء، لأنه سيد الشهداء قتله يزيد وهو يترضى على يزيد، ترى مسلم يلعن يزيد يمكن أنه يبكي على سيد الشهداء، أما المسلم الذي يترضى على يزيد كالوهابية هؤلاء مستحيل تنزل دمعة من عندهم، مستحيل عادة طبعا أنه تنزل دمعة من عندهم على سيد الشهداء، على قتل سيد الشهداء، لأنه تبكي على سيد الشهداء وقاتل لابد أن تلعنه، مثل هابيل وقابيل، واحد قاتل واحد مقتول، الآن هم يترضون على قابيل وعلى هابيل كأنما هكذا، على أن اثنيناتهم أخوة من بيت النبوة ودول الصحابة ودول فلان، وعلى كل حال هم بيناتهم عفى الله عما سلف وإن شاء الله تابوا إلى آخره، وقابلهم تاب وانتهت المشكلة. اجتهاد في مقابل النص، النص يقال قابيل ملعون، هؤلاء من الله دول أخوة اثنين كانوا واثنيناتهم أولاد آدم من بيت النبوة، ابن آدم ابن النبي، استثار صحابة النبي، هذا ابن النبي، تقدر تحكي وياه ابن النبي بعد. فلذا الآن كيف الشيعي يقول على أنه تبكيه جميع من في السماوات، طبق هاي الزيارة المعتبرة والصحيحة سندا ودلالة، أنه يقول ما أعظم رزيتها في الإسلام على جميع المسلمين وفي جميع السماوات والأرض وفي جميع أهل السماوات والأرض، يعني وأهل الأرض. إذن كل أهل الأرض يتفاعلون به قتل سيد الشهداء، كيف يكون ذلك؟ جواب، الجواب لا بد من ذكر مقدمتين. طبعا عندنا جواب عقلي ابتداء، لأنه مسألة عقلية لا بد من إثباتها، لأنه ربما الطرف المقابل أنت ذاتي تثبت له بالقرآن يقول لك أنا ما أؤمن بالقرآن، أنا مسيحي، أنا يهودي، ما أؤمن بالقرآن، وأريد أفهم هذا الموضوع عندك، شلون السماء تبكي على سيد الشهداء؟ شلون أهل الأرض يبكون على سيد الشهداء ويحزنون على سيد الشهداء؟ أريد أفهم هاي المعلومة. أصلا أنا شيوعي والعياذ بالله، واحد شيوعي يقول لك أريد أفهم أنت الشيعي اللي تقول أنه السماء تبكي على سيد الشهداء والأرض بكت، هاي شلون؟ احنا هاي بالمادة ما نقبلها، انا رجل مادي ما اقبل هذا الكلام، اثبت لي عقلا، انا صاحب عقل، اثبت لي عقلا. عند ذلك لابد من اقامة الدليل العقلي اولا، ثم بعد ذلك لمن كان يؤمن بالاسلام نثبت ذلك له بالقرآن اولا، ثم بعد ذلك نثبت له بالاحاديث المروية عن رسول الله وعن اهل البيت عليهم الصلاة والسلام اذا كان من الموالين، واذا لم يكن من الموالين من المسلمين بقية المسلمين فإنه نثبت له بالسنة، سنة النبي يعني أحاديث النبي. لذا ابتداء لا بد من إقامة دليل عقلي. فنقول بالأمس ذكرت هذا المعنى إجمالا، واليوم أقول تفصيلا. إحنا عندنا شيء موجود وشيء معدوم، وجود وعدم، هذا لا يمكن أن ينكر من البديهيات. الآن هذه السماعة موجودة، إذا كسرناها وراحت تعدم، بس شيء معدوم. فإذا عندنا شيء موجود وعندنا شيء معدوم. هذا الموجود يعرض عليه عوارض، عرض على هذا الموجود اللون الماوي، عرض على هذا الموجود لون جوزي، وهذا لون أخضر، فصار كل واحد إلى صفة وإلى عرض يعرض عليه. هذا شيء بديهية واضحة، تشوفه بعيني. المحسوسات من البديهيات، يعني ما يحتاج إلى دليل واستدلال وبرهان ومقدمة وصغرى ونتيجة، يقول لك هاي واحدة من البديهيات، بديهية أشوفها بعيني محسوس، فما كان محسوسا يكون بديهيا كما في علم المنطق. المحسوسات من الأوليات من البديهيات، زين. فهذا الموجود يعرض عليه، الموجود على نحوين، عندنا موجود طبيعي، عندنا موجود طبيعي يعني موجود في عالم الطبيعة. هذا العالم اللي احنا نعيش فيه يسموه عالم الطبيعة، لأنه كل شيء له طبيعة طبع، فبما أنه لكل شيء له طبع وطبيعة فيسمى هذا العالم عالم طبيعي، عالم رياضي، بالمصطلح الفلسفي يسموه عالم فيزيقي، فيزيكي باللغة الفارسية، فيزيك، فيزيق باللغة العربية يترجم، يعني ينقل إلى اللغة العربية فيزيق، يعني رياضيات، عالم رياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا بد لكل علة معلول ولا بد لكل معلول علة، مسألة طبيعية ما يمكن أن ينكر. إذن طبيعيات وبديهيات وأوليات، فعندنا الوجود هذا الشيء الموجود، تارة يكون طبيعيا تارة لا، أكو وجود مو من الطبيعة، ما وراء الطبيعة، يسموه بالمصطلح الفلسفي الميتافيزيقية، يعني ما وراء الطبيعة، عوالم مجردة. العقل يقول لك الشيوعي أنا ما أؤمن إلا بالمحسوس، سؤال واحد تسأله يقول له وين عقلك؟ العقل وين؟ الروح، الروح وين؟ ما يقدر يثبت لك الروح وين. الروح بأصبعي؟ لا. الروح براسي؟ لا. بين لي موضع الروح. الروح من عوالم مجردة، لذا ما تنشاف بالعين، مجرد ما ينشاف بالعين. فعندما تخرج روحها، يعني تخرج أمواج منا مثلا، وهاي الأمواج تبقى بالفضاء مثلا، وإحنا ندفن الجسد، فالجسد يكون في القبر تحت التراب، ولكن روحها كأمواج مادية تكون في الفضاء، مستحيل. الروح مو مادية، الروح مجردة. الروح في حدوثها مجردة، في بقائها وتدبيرها تكون حينئذ جسمانية، جسمانية البقاء ما دام في عالم الطبيعة، ثم ترجع أيضا في عالم البرزخ إلى روحانيتها فتكون روحا مجردة. فالروح قبل أن تكون في الدنيا كانت مجردة موجودة، ما يمكن أن تكون معدومة، وكانت أيضا موجودة بعد الجسد لا تعدم. فحينئذ أكو شيء يسموه وجود مجرد. زين، احنا قلنا هذا الوجود الطبيعي يعرض عليه عارض، الوجود الغير الطبيعي يعرض عليه العارض ايضا، كلاهما يعرض عليه العارض. العارض يعني صفة. هذا الان ذات، هذا جسم، الجسم جوهر ذاتي، هذا ذات جسم له ابعاد ثلاثة، فتعرض عليه الابعاد الثلاثة طول وعرض وعمق، كم يعرض عليه الالوان، كيف يعرض عليه المكان، جدا يضاف إلى شيء إضافة، يفعل فعل، ينفعل انفعال، هذه يسموها الأعراض التسعة، المقولات التسعة. فهذا الجسم الطبيعي رح يتصف بصفات كمية، كيفية، حالية، مكانية، أنية، أن ومتى وأين، لأن كلها إنما تكون من العوارض التي تعرض على هذا الجسم الطبيعي. وهناك صفات تعرض على الوجود باعتبار صنف الوجودي مو باعتبار الطبيعي. الإنسان، الإنسان يعرض عليه الأكل والشرب، يأكل ويشرب، كما يعرض عليه العلم، يعلم، يعلم ويجهل، يعرض عليه الحزن والفرح، يحزن ويفرح. الإنسان هكذا، فعند صفات تعرض عليه. أكو فرق بين الصفات، أكو صفات تتعلق باعتبار وجود الطبيعي، الأكل والشرب متعلقة باعتبار وجود الطبيعي، أما العلم والتربية مو باعتبار وجود الطبيعي، باعتبار وجود الروحي. لذا التربية للروح، العلم للروح، الروح تعلم وتعرف، الروح تكون عارفة وعالمة. فصفات تكون للإنسان باعتبار صرف الوجود وباعتبار الوجود الروحاني، وصفات أخرى تكون باعتبار الوجود الجسماني، باعتبار الوجود الطبيعي، لأن الطبيعة هو دار الأجسام. فحينئذ الصفات التي تعرض على الشيء الموجود راح تكون على نحوين، العوارض على نحوين، لأن الموجود على نحوين، إما موجود طبيعي وإما أن يكون موجود غير طبيعي، ما وراء الطبيعة مجرد. ولكل صفة آثار، الصفات إلى آثار. هذا لما يكون أفرض لونه أبيض إلى أثر، الأبيض مفرق للبصر، الأسود قابض للبصر، فاللون له آثاره. الأكل والشرب إلى آثاره، كل الصفات. العلم له آثار، في العلم حياة، فالعلم يكون حينئذ فيه الحياة فله آثار. فيلزم حينئذ أن تكون هذه الصفات ذات آثار. لمن يحزن الإنسان يبتلى بالحزن يبكي، البكاء نتيجة الحزن، كما أنه يكون البكاء نتيجة الفرح والسرور، لأن البكاء على نحوين، إما أن تكون دمعة حارة وذلك عند الحزن، أسخن الله عينه، أسخن الله يعني أنزل الدموع الحارة باعتبار الحزن والألم، وتارة يقال أقر الله عينه، أقر الله قرة عينك، قرة عينك يعني تجيك فتفرحة، ولد لك مولود قرت عينك بدا هذا المولود، فلذا من شدة الفرح يبكي. شايف واحد لمن عنده عزيزه غايب عنه، عزيزه لمن يلتقي به بلقاء من دون اختيار يقوم يبكي، يقول ليش تبكي فلان، يقول هاي بشية فرح، هاي مو بشية حزن، من شدة الفرح. وهاي الدمعة تصير باردة، تختلف عن الدمعة الساخنة، دمعة باردة تدل على الفرح والسرور. فإذا السرور والحزن إلى آثار، ومنها الدمعة، منها البكاء يبكي. فالإنسان عندما يعرض عليه واحدة من الصفات الطبيعية تخرج منه آثار طبيعية، وإذا عرضت عليه صفات ما وراء الطبيعة تخرج عليه صفات ما وراء الطبيعة. هاي المقدمة الأولى على أنه إحنا عندنا موجود والموجود على نحوين، وهذا الموجود يتصف بصفات، ومن ثم يلزم الصفات أن تكون على نحوين. عرفنا هذا ولو إجمالا، هاي المقدمة الأولى. أذكر لك المقدمة الثانية في علم الأحياء. عندنا في علم الأحياء وفي المعرفة أيضا في علم العرفان أن الله سبحانه وتعالى هو الحي. الله هو الحي القيوم، لا إله إلا هو الحي القيوم. الله هو الحي. الحي معناته شنو في الله سبحانه وتعالى؟ معناته أنه من كان عالما قادرا يلزم أن يكون حيا. وبما أن الله عالم قادر، وكل من كان عالم قادر حي، فإذن الله سبحانه وتعالى حي. هاي صغرى وكبرى ونتيجة في علم الكلام، في علم العقائد. فالله هو الحي لأنه هو العالم بكل شيء، الله حي لأنه هو القادر على كل شيء. فيلزم حينئذ الله الحي يكون عالما قادرا. الحياة الإلهية تجلت في خلقه، اسمعوها، الحياة الإلهية تجلت في خلقه وصارت صفة عارضة للخلق. احنا قلنا الخلق وجوده على نحوين، اما وجود مادي طبيعي، واما وجود تجردي ذهني نفسي ذاتي عبر ما شئت. فحينئذ هذه الصفات التي تعرض على الوجود والتي اختلفت بالنسبة الى حياة الله، الله سبحانه وتعالى جعل الحياة في النباتات، النباتات حية، جعل الحياة أعلى درجة في الحيوانات، الحيوانات من الأحياء، حي حساس متحرك بالإرادة فيكون حيا، وجعل أعلى من ذلك في الإنسان في حياته الطبيعية يكون موجود حي. ثم زاد الحياة في عالم البرزخ للشهداء، أحياء عند ربهم يرزقون. ثم زاد ذلك في النفس المطمئنة، فارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه السلسلة مراتب الحياة. ليش؟ لأن الوجود كلي تشكيكي، هذا المعنى ذكرت تكرارا ومرارا، يعني إلى مراتب في شدة وضعف. يكون وجود شديد كوجود الله سبحانه وتعالى، هو الوجود الأتم، هو مطلق الوجود والوجود المطلق، وعندنا وجود ضعيف. ما دون الله سبحانه وتعالى يتسلسل في الوجود في القوس النزولي، يتسلسل في الوجود، ينزل يضعف يضعف يضعف إلى أن يصل إلى وجودنا الطبيعي، أنه بمجرد شهقة يموت الإنسان، يروح الحياة منه، هذه الطبيعية تروح بمجرد شهقة، يموت الإنسان، تقتله الشهقة وتؤلمه البقة. فلما حينئذ التكبر في الحديث الشريف؟ فيلزم أنه الأشياء تكون ذات حياة. نحن نعتقد على أنه الحياة الإلهية ليست في النباتات وليست في الحيوانات والإنسان فقط، بل حتى الحياة الإلهية إنما تكون في الجمادات أيضا. يعني كل ما سوى الله، كل ما سوى الله من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وتعال إلى ذرة المجرات بالمليارد والكواكب بالمليارد المليارد المليارد والسنة الضوئية بالمليارد المليارد، كل هذا مع الذرة اللي ما تنشاف بالعين إلا بالتلسكوب، زين، كل هذا إنما تكون فيه الحياة، كله حي. الإلكترون والبترون حي، في حياة لأنه في حركة، الشيء في حركة هذا في حياة، لو لم يتحرك لكان ميتا. لكن بما أنه كل شيء يتحرك، ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن عالم الثبوت، عن عالم الواقع، في عالم الإثبات، في عالم القرآن، في الدليل القرآني أخبرنا أنه ما من شيء إلا وده يتحرك وده يسبح في سباحة حتى يصل إلى شاطئ السلام، والله هو السلام جل جلاله، ومنه السلام وإليه السلام. فلذا كل شيء يسبح، يعني يسبح، يسبح من التسبيح ومن السبح، سبحا طويلا، سبح الطويل يعني أنه دائما هو في سباحة، هو التسبيح نوع من السباحة، أنه دا يسبح في هذا الشاطئ الوجودي حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى ربك المنتهى، وإليه تصير الأمور، وإليه ترجع الأمور، وإنا إليه راجعون. فحينئذ الكل إنما يكون متجهين إلى الله بفطرتهم، الفطرة متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى بخلقتهم الذاتية والتكوينية، كلها أحياء عندهم حياة، وهذه الحياة هي التي تحركهم، وكل ما يعرض على الحي سيتأثر حينئذ الحي بعارضه بصفاته. الصور وصلت للنتيجة من هاتين المقدمتين، أنه عندنا صفات تعرض على الموجودات، والموجودات تختلف من حيث الشدة والضعف، من حيث الأولوية، من حيث التقدم والتأخر، لأنه كل تشكيكي فتختلف المراتب. ومن ناحية أخرى أنه كل شيء فيه الحياة، ما من شيء إلا ويسبح بحمده. حينئذ يلزم أنه كل شيء عندما يعرض عليه الحزن فيتأثر بهذا الحزن، ومن آثار الحزن البكاء فيبكي. من هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى هو الناطق المتكلم، من صفات الله سبحانه وتعالى المتكلم، إما صفات ذاتية على ما عند المشهور أو صفات فعلية كما أذهب إليه. المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، والمتكلم الصادق، الصدق أيضا من صفات الله ومن أسماء الحسنى. فالله المتكلم الصادق الناطق، الله سبحانه وتعالى أعطى النطق للإنسان أولا، جعله ذات نفس ناطقة، ثم بعد ذلك أعطى النطق لكل شيء. لذا اليوم القيامة الجلود تشهد على الإنسان، والإنسان يتعجب، لأن هذه اليد لم تتكلم معه في دنيا، هذا الجلد لم يتكلم معه في الدنيا، عصى الله سبحانه وتعالى بجلده بيده بعظمه، وإذا به تشهد عليه يوم القيامة بمعاصيه. فيتعجب الإنسان، من الذي أنطقك؟ أنت الجلود كيف تشهدون علي الآن؟ هذه الشهادة من جبتوها؟ شهادة نطقية. فماذا يجاب بصريح القرآن؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فكل شيء له نطق، يعني كل شيء له ناطقية. الناطقية لازمها الحياة، أنه حي ينطق. إذن التسبيح الذي تسبح الموجودات لازمها الحياة، فيكون حيا يسبح ويسبح، ويكون حيا فينطق، ويكون له ناطقية. فإذن كل شيء له ناطقية وله حياة. لكن يا ترى نحن نفهم أو لا نفهم؟ كثير من الناس لا يفهم، ولكن لا تفقهون. الله سبحانه وتعالى كل شيء حي ويسبح بحمده، ولكن لا تفقهون. فقه يعني فهم، ما نفهم، نعلم لكن لا نفهم. الفهم وراء العلم، فرق أكو بين الفهم وبين العلم. ترى أعلم بشيء بس ما أفهمه، عندي علم به بس ما دا أفهمه. يقول لي أدري أنت منه بس ما أفهمك، ما أدركك، أعرفك بس مدى أدركك، مدى أفهمك. الفهم غير العلم. فنحن نعلم بأنه كل شيء يسبح. أنا الآن واقعا والله العظيم عندي علم ويقين، حق اليقين، طبعا لا حق اليقين، علم اليقين، على أنه كل شيء الآن يسبح بحمده. أنا هذا عقيدتي، لأن القرآن يقول، القرآن صادق المصدق يقول بذلك، ونحن نؤمن بالقرآن كتاب الله الحق، بالحق نزل والحق، فلذا يقول الحق. فالقرآن يقول ما من شيء إلا ويسبح. فأنا أعلم لكن لا أفقه. هذا المعنى يجري في بكاء السماوات والأرض أيضا عقلا. بعدما عرفنا هذه المقدمات إجمالا، نصل إلى هذه الحقيقة، على أنه عندما يعرض الشيء حزين على السماوات والأرض، مثل قتل سيد الشهداء، عزيز الله، أثار الله، قتيل الله، عين الله، يد الله، عندما يقتل مثل هذا تبكيه السماوات، تحزن السماوات والأرض حقيقة، تحزن عليه. بعضنا مع الأسف من علمائنا من يقول أنه هذا مجازي، استعمال مجازي، من علماء المسلمين طبعا، لا من علمائنا يعني من علمنا الشيعة، لا من المسلمين، من يقول أنه هذا مجازي وليس حقيقي. ولكن السيد الإمام رحمة الله عليه يقول هذا استعمال حقيقي، حقيقة تحزن السماوات، حقيقة الحجر هذا يحزن في مصيبة سيد الشهداء. هذا الحجر اللي الآن الحجارة والجدار الذي عليه السواد باسم الإمام الحسين، لو علمنا لو فقهنا لو فهمنا ما وراء طبيعة هذا الحجارة، ما وراء الطبيعة، مو طبيعة الحجارة، طبيعة الحجارة طبيعية ما أفهمها، طبيعية ما تحكي ساكتة لأنه جدار وجدار لا يتكلم، لكن أنطق الله هذا الجدار لأنه أنطق كل شيء ومنه الجدار، فالجدار ينطق. الحصى إذا كان بيد رسول الله هذا الحصى ينطق، يقول السلام عليك يا رسول الله. الحجارة إذا كانت بيد رسول الله تنطق، معناته أنه كل شيء ينطق، لكن أي إيد تحمل وأي عين ترى وأي أذن تسمع؟ جيب الأذن اللي يسمع النطق، نطق الجدار يسمعه. لذا الآن هذا الجدار اللي عليه سواد الإمام الحسين هذا حزين، احنا ما نفهم، لا تفقهون، لا نفقه، لا نفهم ذلك. تبكي السماوات والأرض الآن، لأنه الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام قطب عالم الإمكان، بيمنه رزق الورى، كل الورى إذا كان الحجة يبكي كل الورى تبكي بلا شك، لكن في عالمها التكويني، في مو في عالمها التشريعي، في عالمها التكويني، يعني كل أهل الأرض في عالم تكوينهم كما يسبحون بحمد الله، بدن الكافر بلا شك يسبح بحمد الله، الكافر المشرك بدنه مو لسانه، بدنه، ذرات البدن، خلايا البدن، أعصاب البدن، دم البدن، عظام البدن، هذا العالم التكويني كله يسبح، لأنه ما من شيء، كل شيء يسبح بحمد الله، فكله يسبح. لكن بما أنه كفر بقلبه، كفر بلسانه، كفر بعمله، الإيمان بالقلب والأركان واللسان، فكفر بالثلاثة، لذا يعاقب حينئذ وإن كان بدنه ذاكرا لله. ذاكرا هذا باعتبار عالم التكويني، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذكره في كل شيء، كل شيء يذكر الله، لأنه كل شيء يرونهم في حضرة الله. المشكلة الإنسان وقيح، الإنسان لما يشوف نفسه في حضرة الله في حضور الله، وإلا كل هاي الكائنات ترى نفسها في حضرة الله. لذا عندما الإنسان يذنب على أرض، الأرض تخجل، تخجل من عين الله، أنه الله سبحانه وتعالى يشوفه وهذا العبد يعطي على تلك الأرض، تخجل. عندما يبول الأعزب في الحديد الشريف، هذا راح تتوضح لك الأحاديث، عندما يبول الحديد، يبول الشاب الأعزب تلعنه الأرض. شو تلعن الأرض؟ الأرض تنعن، ليش تلعنه؟ أعزب ده يبول، ليش تلعنه؟ لأنه هذا من وراءه شهوة، هذا أعزب، هذا سيقع في شهوة، هذا لازم يتزوج، لأنه من تزوج فقد أحرز نصف دين، هذا نصف دين ما عنده، فباعتبار أنه نصف دين ما عنده وتقوى ماكو، هذا راح يذنب على أرض، راح يذنب. فلذا من الآن الأرض تتأذى، تقول روح تزوج، الأرض تقول للإنسان عزب روح تزوج يا شباب، هاي تفيدكم، روح تزوجوا، لأنه إذا ماكو زواج أكو ذنب وراء، كلكم تعرفون، وذنوب إلى ما شاء الله. بعد الدنيا الآن صار الدنيا ذنب، ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الستلايتات اللي تشوفوها وما أدري الأفلام اللي تشوفوها، لا ما شاء الله. أقولكم واحدة من حياتي أخيرا، لأنه أنا بودي أنه ما أعيشه أذكر الإخوان. قبل تقريبا أسبوع أسبوعين ذكرت هذا المعنى في الحديث الشريف، على أنه غضوا أبصاركم ترون العجائب، وحديث يقول غضوا أبصاركم لا تشوفون الحرام، تشوفون عجائب. زين، والله العظيم عقائد الحسينية المباركة، قبل لما حكيت هذا الحكي على المنبر قبل 8 أيام أو 10 أيام ما أدري، شريط موجود. بالليل ردت أفتح التلفزيون أسمع أخبار، طبيت حتى أفتح التلفزيون تذكرت الحديث، قلت الآن أفتح الأخبار في نساء مسافرات بيحكي عن أمريكا وعن حتما تطلع لوزيرة الخارجية أمريكية وفلان، خلي أغض بصري الليلة، خلي أغض بصري قربة الله تعالى في نفسي، قلت أغض بصري، ما رحت مع لك التلفزيون، ما سمعت أخبار. بالليل في عالم الطيف رأيت العجائب، رأيت هذا الشيء اللي صدق عجائب، لو مش سنعيش الحياة اليقظة ما أشوف إيش قضايا. فعلمت صحة هذا الحديث، أنه واقعا الله فهمني على أنه شوف أنت غضيت بصرك عن صورة، إحنا نراوي لك صورة العجائب، صور نراوي لك، أنت غض باليقظة عن الحقيقة، إحنا نراوي لك الحقيقة أيضا في اليقظة. لذا غضوا أبصاركم ترون العجائب. واقعا الإنسان يشوف العجيب. جرب، جربت دحش، جرب قربة من الله تعالى، طبعا بشرط يكون قربة إلى الله، قربة إلى الله. ليش شوف امرأة إذا تيجي قدامك سد عينك، سد عينك، كل ما راح أشوفك سد عينك وامشي. لما تتعذب في عينك بالليل شوف الله سبحانه وتعالى يراولك في النوم، جميل جدا. شوف نفسك مثلا في حضرة أمير المؤمنين، الله، فالزيارة محترمة تزور أمير المؤمنين اللي في حياتك مزايرة، أو يتكلم معك أمير المؤمنين، أو تشم منه رائحة الولاية من قبره الشريف، الله سبحانه وتعالى يفتح عليك. الله إذا قال الشيء لا يخلف وعده، وقد قال ذلك غضوا أبصاركم ترون العجائب. فلذا إحنا الآن ما نفهم أنه هذا الكون شلون يسبح بحمد الله، كيف السماوات والأرض تبكي؟ السماوات والأرض تبكي لأنه في حضرة الله، السماوات والأرض تبكي لأنه تقتدي بإمامها، إمام الكائنات، حجة الخلائق كلها. منه عقيدتنا أنه صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. الإمامة ثلاث أقسام، عندنا إمامة تكوينية، إمامة تشريعية، إمامة سياسية. الإمامة التكوينية يعني إمام الكون، لولا الحجة لساخت الأرض ومن في الأرض وكل السماوات والعالم كله ساخت بأهله لولا الحجة. لذا العالم كله الآن يقتدي بالحجة، فإذا كان الحجة يبكي جده صباحا ومساء بدل الدموع دما، اعلم أنه العالم كله الآن يبكي بدل الدموع دما. فتبكيه السماوات دما، تبكيه الأرض دما، هذه حقيقة، هذا واقع يشهد به العقل السليم والحجة التامة، كما يشهد به القرآن الكريم في قوله تعالى: فما بكت، بالنسبة للكفار، فما بكت عليهم السماء والأرض. فما بكت، أنقل لك العبارة من كتاب مفردات الراغب في ذيل هذه الآية الشريفة: فما بكت عليهم السماء والأرض، قال: وقد قيل أن ذلك على الحقيقة. حقيقة ما بكت على الكفار، مفهومة شنو؟ مفهومة ظاهرها كذا، أنه إذا كان على الكفار لا تبكي، فإنه على المؤمن تبكي، تبكي على المؤمن، لأنه على الكافر لا تبكي السماء والأرض، على المؤمن تبكي. وفي ذلك عندنا روايات تفسر لنا هذا المفهوم، كما سأذكر لك مجموعة من الروايات في كتب القوم وفي كتبنا، يعني في كتب المسلمين طرا، أهل القبلة، أهل القبلة يعني كل المسلمين شيعة وسنة، كلتنا نقول على أنه المؤمن إذا مات بكته السماء 40 صباحا. عندنا حديث عن أهل البيت وعن رسول الله من طرق السنة، من طرق إخواننا هداهم الله، عندنا هذا الحديث. وتبكيه الأرض، المؤمن الآن إذا يموت السماء تبكي عليه، لأنه هذا عارض، يعرض على أمر حي والسماء حي. لذا قال: وقد قيل أن ذلك على الحقيقة، وذلك قول من يجعل لهما، يعني للسماء والأرض، حياة وعلم، وهذا ما نعتقده، يجعل للسماء حياة وعلما، كما ذكر أنه السماء عندها حياة والسماء عندها علم، فعلم تعلم بإذن من الله سبحانه وتعالى، تخبر بإذن الله من سبحانه وتعالى. لذا تشهد على الإنسان يوم القيامة. إذا ما تعلم شلون تشهد؟ الأرض إذا ما تعلم شلون تشهد؟ غير الأرض تعلم وتحفظ هذا العلم عندها إلى يوم القيامة، فتشهد علي أنه هذا عصاني أو هذا أطاعني على أرضي، حينئذ تبكي عليه. على الأرض التي يطيع الله سبحانه وتعالى تفقد تلك الأرض، ذلك المطيع العابد لله تفقده، تحزن عليه. الشجرة الجذع بالنخلة كان يتيش عليها رسول الله، سوى له منبر لأنه الجمعية زادت، سوى له منبر، جمع زاد، سوى له منبر، وإذا به يسمع أنين من جذع النخلة، حنت وأنت، وجاء الرسول الأعظم احتضنها. يقال لو لم يحتضنها النبي لكان هذا الحنين إلى يوم القيامة مستمر، ولكن لما انضمها النبي في صدره عند ذلك استقر فسكت. كل شيء احنا بعيدين مع الأثر عن هذه المعاني، لأنهم متوغلين كلها بالسياسة وبالاقتصاد وبالمال وبالمشاكل. طبعا بعضنا معذورين تقريبا، يقول لك ألف مشكلة عندي، أنا ابني أنا بالمستشفى، الله يشافي، اليوم واحد من الإخوان يقول ابن 30 يوم عمره والطبيب ما عرف ايش بيه، قال ما ابي شيء اخذوه ان شاء الله يصير زين، وانفلونزا جايه. يقول اخذناه البيت واذا به تبين على انه رئته خربانه والى اخره، ولا بالمستشفى نادي شفاه الله. لذا وقت اللي عنده هيش مشاكل بعد ربما الشيطان بعد يمنعه انه يفكر، لكن اذا اراد الله بعبد خيرا هيئ له الاسباب. مع ذلك يمكن الانسان في هذا البلاء يزداد معرفة. عندي بحث في البلاء، بلاء كلش لطيف. أنا أعتقد البلاء في الإنسان مثل الخال الأسود في وجه الجميل. شايف وجه الجميل أكو خال أسود يزيد في جماله، صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام مما يزيد في جماله الوجه طاووس أهل الجنة، وأنه وجهه كالقمر الدري في الحديث الشريف، مما يزيد في جماله عنده خال أسود على يمينه. يقال أنه البلاء هو خال أسود. إذا شفت الخال وحده مو حلو، نقطة سودة هنا مو حلوة، إذا وحده شوفها مو حلوة مو جميلة. أما إذا شفتها مع الوجه كله، شوف الله شكد جميل، هذا خال جميل. سيد الإمام عنده في البيت شعر كلش لطيف: من بخال لبت يجوز گرفتار شدم، چشم بيمار ترى ديدم و بيمار شدم. ببحث مفصل أنه أنا شفت هذا الخال وتمرغت عند ذلك شوقا وعشقا لهذا الخال الذي رأيته في وجه جميل، والله هو الجميل ويحب الجمال في معنى عرفاني. فحينئذ الخال بوحده مو حلو، أما وغير الوجه حلو. لذا زينب عليه الصلاة والسلام عندما سئلت كيف رأيت صنع الله بأخيك، ما شافت الشهادة والقتل، لا شافت اللهم تقبل منا هذا القربان، شافت الكون كله، شافت الملائكة، شافت السماوات تبكي، شافت الأرض تبكي، جميع الخلائق في ذواتهم تبكي، جميع الخلائق تتفاعل مع شهادة الإمام الحسين. عند ذلك قالت ما رأيت إلا جميلة. صحيح الآن هذا قتل، هذا خال، لكن هذا الخال لما يصير في كل الكون في وجه الكون يكون جميلا، فما رأيت إلا جميلة. فعليه صريح القرآن الكريم أنه على الكفار ما بكت السماء والأرض، مفهوم أنه تبكي على المؤمن، مثل ولا تنفعهم شفاعة الشافعين بالنسبة للكفار، لكن للمؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين. ادخرت شفاعتي، رسول الله يقول لأهل الكبائر من أمتي، فتنفعه الشفاعة. كذلك هنا السماء لا تبكي على الكافر، معناته أنه مفهوم على المؤمن تبكي. فلذا عقلا ونقلا أضف إلى أنه وردت روايات صريحة على أنه بكت السماوات والأرض في قتل سيد الشهداء عند كل المسلمين قاطبة. في ذيل هذه الآية الشريفة، في تفسير القرطبي، في تفسير البغوي، في تفسير الطبري، وتفاسير أخرى وكتب أخرى حديثية، كلها تشير إلى هذا المعنى. روايات عديدة تقريبا في هذه الأوراق اللي الآن موجودة بيدي ما يقارب 9 روايات، طبعا أكثر من هذا بكثير، ولكن هذا المقدار الذي قدم لي أحد الإخوة الحضور جزاه الله خير، قدم لي هذه الروايات اللي مع مصادرها من كتب إخواننا السنة جزاه الله، من كتبهم بالخصوص أضف إلى كتبنا. فلذا بما أنه انتهى الوقت إن شاء الله بكرة أقرأ هذه الروايات، طائفة من هذه الروايات عند الفريقين سنة وشيعة، ثم بعد ذلك أدخل في موضوع جديد إن شاء الله، وفي تفسير باقي عبائر زيارة العاشوراء. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين كلنا، السلام على الحسين وعلى يا علي ابن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. بقلبك بروحك روح وطوف حول قبر الإمام الحسين، ونيابة عن مولانا صاحب الزمان نزوره مرة أخرى. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين.